ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من ظلم. حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبها يا ربنا وكافيها أنت حسبها وكافيها يا ربنا أنت حسبها وكافيها يا ربنا. فاللهم اكفها يا ربنا سحرا عظيما اكفها يا ربنا أسحارا كثيرة من العرب ومن العجم من اليهود والنصارى ومن ضلال المسلمين. أنت حسبها يا ربنا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا سحرا اكفها يا ربنا سحرا اكفها يا ربنا حسدا اكفها يا ربنا سحر الأقارب. حسبي الله حسبي الله اكفها يا ربنا أنت حسبها أنت حسبها وكافيها يا ربنا أنت حسبها وكافيها يا ربنا أنت حسبها وكافيها يا ربنا أنت حسبها وكافيها يا ربنا أنت حسبها وكافيها يا ربنا. فاللهم اكفها في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا اكفها في هذه الساعة. اللهم اكفها في هذه الساعة يا ربنا اللهم اكفها في هذه الساعة يا ربنا اللهم اكفها في هذه الساعة يا ربنا. حسبي الله اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا أنت حسبها وكافيها ووليها يا ربنا أنت حسبها وكافيها ووليها يا ربنا. فاللهم اكفها يا ربنا سوءا فاللهم اكفها يا ربنا شرا فاللهم اكفها يا ربنا ضرا فاللهم اكفها يا ربنا سحرا فاللهم اكفها يا ربنا حسدا اللهم اكفها يا ربنا حسدا، اللهم اكفها يا ربنا سحرا، اللهم اكفها يا ربنا حسدا، اللهم اكفها يا ربنا حسدا، اللهم اكفها يا ربنا سحرا، اللهم اكفها يا ربنا حسدا، اللهم اكفها يا ربنا ضرا، اللهم اكفها يا ربنا حسدا، اللهم اكفها يا ربنا حسدا، اللهم اكفها يا ربنا سحرا، اللهم اكفها يا ربنا ضرا، اللهم اكفها يا ربنا عينا، اللهم اكفها يا ربنا نفسا خبيثا، اللهم اكفها يا ربنا عينا، اللهم اكفها يا ربنا نفسا خبيثا، نفسا خبيثا تعلقت بها حسدا، تعلقت بها حسدا شديدا وحقدا دفينا وغلا وغيره، وغلا وغيره، وغلا وغيره منها حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، كن حسبها، كن حسبها يا ربنا، يا الله يا ربنا أنت حسبها، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، حسبي الله، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، في من سحرها، في من سحرها، في من سحرها، في من سحرها وحسدها وحقد عليها، أنت حسبها يا ربنا، في من سحرها وحسدها وحقد عليها وتلبس بها وسكن جسدها، وسكن جسدها، وسكن جسدها، وسكن جسدها، وظلمها وطغى وبغى عليها، وسكن جسدها، وسكن رأسها، وسكن رأسها، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، في من سحرها وحسدها حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله يا ربنا، أنت حسبها وكافيها، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، في من سحرها، في من سحرها، في من سحرها، في من سحرها، في من سحرها وحسدها وحقد عليها ونظرها ونظرها ونظرها ونظرها وأصابها بعينه، وأصابها بعينه، وأصابها بعينه، وأصابها بعينه، ونظرها ونظرها وأصابها بعينه، ونظرها ونظرها، أنت حسبها يا ربنا وكافيها، أنت حسبها يا ربنا وكافيها، أنت حسبها يا ربنا وكافيها، أنت تحفظها يا ربنا وتشفيها، أنت تحفظها يا ربنا وتشفيها، أنت تؤتيها يا ربنا وتعطيها، أنت تنصرها يا ربنا وتغلب من غلبها، وتقهر من قهرها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله علي وعليك يا أمة الله، بسم الله عليك وعلى أهلك أجمعين، بسم الله، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أنت حسبها ووليها، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها يا ربنا، اللهم اكفها الآن يا ربنا، هذه الساعة، هذه الساعة يا من يعلم قيام الساعة، هذه الساعة يا ربنا تكفيها، هذه الساعة يا ربنا تكفيها، هذه الساعة يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها، أنت حسبها وكافيها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، يا ربنا يا ربنا، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت كافيها، أنت حسبها وكافيها، أنت حسبها وكافيها يا ربنا. أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت حسبها وكافيها، أنت حسبها وكافيها، أنت وليها ومولاها يا ربنا يا ربنا. أنت حسبها وكافيها، أنت وليها ومولاها يا ربنا يا ربنا. يسر أمرها، يسر أمرها يا ربنا، فرج كربها يا مولانا. اللهم تولى أمرها في هذه الساعة، اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها سبيلا. اللهم أنت حسبها وكافيها على من سحرها، على من سحرها، على من سحرها، من اليهود والنصارى والمجوس، ومن ظلال المسلمين، ومن الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران، ومن الخادمات والعمال، ومن الخادمات والعمال، ومن إنس وجان، ومن إنس وجان. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. اللهم أنت حسبها وكافيها ووليها ومولاها، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، على من ظلمها، على من قهرها، على من غلبها، على من سحرها، على من حسدها، على من غلبها، على من غلبها بسحره، على من غلبها بعينه، على من غلبها بنظرته، على من غلبها بنفسه، على من غلبها بنفسه، على من غلبها بعينه، على من غلبها بنفسه، على من غلبها بعينه. أنت حسبها وكافيها يا ربنا، أنت حسبها وكافيها يا ربنا، على من غلبها، وعلى من سحرها وحسدها، وعلى من سكن جسدها، وعلى من سكن راسها وجسدها، وعلى من سكن راسها وجسدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا على من ظلمها. اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها على من سحرها وحسدها وغلبها وسكن راسها وجسدها. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، فسيكفيكهم الله. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله بكاف عبده. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي حسبي الله حسبي الله حسبي الله على من ظلم حسبي الله على من ظلم حسبي الله على من ظلم حسبي الله على من عشق حسبي الله على من عشق الجسد حسبي الله حسبي الله على عاشق حسبي الله على عاقدة حسبي الله على عاشقا وعاقدا حسبي الله حسبي الله حسبي الله اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها على في من ظلمها على من ظلمها وسحرها وحسدها وسكن جسدها وعقد فيها وعقد فيها العقد وعقد من حولها العقد اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة اللهم يا من يعلم قيام الساعة الآن يا ربنا تقيها هذه الساعة اللهم قيها هذه الساعة اللهم انصرها هذه الساعة اللهم اشفها هذه الساعة اللهم عافها هذه الساعة اللهم اخرج ما فيها هذه الساعة اللهم اخرج من فيها هذه الساعة اللهم هذه الساعة يا ربنا خلاصا لها يا ربنا وجبرا لها يا ربنا وخيرا لها يا ربنا يا ربنا ونصرا لها ونصرا لها على من ظلمها اللهم يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعيون والمسوس اللهم يا ربنا افتح يا ربنا المخارج اللهم افتح يا ربنا المخارج انت حسبها يا ربنا وكافيها انت حسبها وكافيها يا ربنا افتح يا ربنا المخارج من أعلاها ومن أسفلها من أعلاها ومن أسفلها افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا مع فمها افتح يا ربنا مع أنفها افتح يا ربنا مع أذنيها افتح يا ربنا افتح يا ربنا دمعا دمعا وغمسا مع عينيها اللهم افتح يا ربنا المخارج اللهم افتح يا ربنا المخارج اللهم افتح يا ربنا المخارج من مسام جلدها ومن منابت شعرها اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد ومن عليها يا ربنا اللهم افتح يا ربنا المخارج فأنت حسبها وكافيها وأنت وليها ومولاها يا ربنا يا ربنا اللهم افتح يا ربنا المخارج اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد لتخرج الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد يا ربنا ومن عليها ومن عليها اللهم افتح يا ربنا المخارج اللهم افتح يا ربنا المخارج فأنت حسبها يا ربنا وأنت تكفيها أنت حسبها وكافيها أنت مولا أنت وليها ومولاها يا ربنا أنت سندها وعبدها اللهم يا ربنا في هذه الساعة يسر يا ربنا فتح مخارجها من أعلاها يا ربنا علقا وعرقا يا ربنا علقا وعرقا يا ربنا من أسفلها ومن أسفلها يا ربنا من أسفلها ومن أسفلها من رحمها من رحمها يا ربنا من رحمها من رحمها يا ربنا يا ربنا أخرجها بولا بولا بولا وغائطا يا ربنا يا ربنا ودما وعلقا وصديدا وصديدا يا ربنا من سرة بطنها ومن سرة بطنها ومن سرة بطنها يا ربنا يا ربنا ومن أطرافها ومن أطرافها يا ربنا من تحت أظافرها يا ربنا علقا وعرقا اخرج يا ربنا البلاء اللهم أنت حسبها ووليها اللهم أنت حسبها ووليها فكن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا الآن يا ربنا اللهم انصرها على من غلبها وظلمها بسم الله بسم الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله اللهم أنت حسبها اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها فآتها وأعطها وانصرها يا ربنا واجبرها جبرا يليق بلطفك يا ربنا يليق بعظيم لطفك يا ربنا وكرمك اللهم جبرا لها ولنا يا ربنا اللهم جبرا لها ولنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن تخلصها يا ربنا اللهم خلصها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأنت حسبها وكافيها فأنت حسبها وكافيها وأنت وليها ومولاها اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها شمتها في بخور وفي أطياب يا ربنا يا ربنا وفي روائح كريهة وفي روائح نجسة وفي روائح طيبة طيبة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا الآن الآن الآن أنفها ينفجر رعافا، ينفجر رعافا، فتخرج العقادة، فتخرج العقادة بحولك وقوتك يا واحد يا صمد، فتخرج العقادة، فتخرج العقادة، فتخرج العقد منها يا ربنا، فتخرج العقد منها يا ربنا، فتخرج العقد منها يا ربنا، رعافا رعافا، دما وعلقا، دما وعلقا وصديدا، وصديدا وصديدا يا ربنا، من رأسها، من دماغها، من دماغها يا ربنا، من جيوبها الأنفية، ومن جيوبها الأنفية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما أثر على سمعها وبصرها، ما أثر على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها وذاكرتها. اللهم أطل يا ربنا ما في رأسها، اللهم أطل يا ربنا ما في رأسها. حسبي الله، اخرج يا ربنا ما في رأسها، اخرج يا ربنا من في رأسها. اللهم اخرج ما في رأسها ومن في رأسها، من في رأسها وما في رأسها. اللهم اخرجه يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا. ذلك يوم الخروج، يوم الخروج. اللهم اجعل يا ربنا اليوم يوم خروج، يوم خروج لما في رأسها ومن في رأسها يا ربنا وسائر أعضائها. بسم الله بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. اللهم أنت حسبها يا ربنا وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا، اللهم يا ربنا فكفيها يا ربنا، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنت نصيرها وعبدها يا ربنا يا ربنا، على من غلبها، على من سكنها، على من عقد العقد عليها وفيها ومعها ومن حولها ومن حولها ومن حولها، فيها لغيرها وفي غيرها لها، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من يهود ونصارى ومجوس، من يهود ونصارى ومجوس يا ربنا، من العرب والعجم يا ربنا، ومن رجال ونساء، ومن رجال ونساء، ومن رجال ونساء، ومن رجال ونساء، ومن الأقارب والأباعد، من الأقارب والأباعد، ومن العمال والخادمات، ومن العمال والخادمات. اللهم أطل هذه الأسحار يا رب الأرض والسماوات، اللهم أطلها يا ربنا، غلبتها وقهرتها وقيدتها وسلسلتها، ولأجل الجنون والخبال، ولأجل الكفر والإلحاد، ولأجل الجنون والخبال، ولأجل الكفر والإلحاد، ولأجل الكفر والإلحاد، ولأجل الكفر والإلحاد. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، تصدها عن ذكرك والصلاة، تصدها عن ذكرك والصلاة، تصدها عن ذكرك والصلاة. اللهم أطلها يا ربنا قديما تفريقا، اللهم أطلها يا ربنا حديثا، حديثا أمراضا وأدواء وأسقاما. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبنا يا ربنا. بسم الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. اللهم أنت حسبنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبها يا ربنا وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنت حسبها وكافيها. يا ربنا، على من ظلمها وقهرها وسحرها وسكن جسدها وسكن رأسها وجسدها. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تخرجهم، الآن يا ربنا تخرجهم وتخرج آثارهم وعقدهم. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي أمري واحلل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة حسبي الله حسبي الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة حسبي الله يا ربنا أنت حسبها يا ربنا أنت حسبها وكافيها يا ربنا وناصرها وناصرها على من ظلمها وناصرها على من سحرها وحسدها وغلبها وسكن جسدها ظلما وطغيانا وبغيا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وسحرا وحسدا يا ربنا يا ربنا يسر أمرها يا ربنا فرج كربها يا ربنا أعنها ولا تعن عليها يا ربنا انصر لها ولا تنصر عليها يا ربنا امكر لها ولا تمكر عليها. يا ربنا اغلب من غلبنا وغلبها اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا وغلبها بسم الله بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله بسم الله الحنان المنان بسم الله بسم الله سميع الدعاء بسم الله بسم الله سميع الدعاء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر أمرها اللهم يا ربنا افتح المخارج لتخرج الأسحار لتخرج الأسحار والسحار والأحساد والحساد يا ربنا والعقد والعقاد والعقد والعقاد والعشاق اللهم يا ربنا افتحها واخرجها يا ربنا اللهم اخرجها رعافة اللهم اخرجها يا ربنا رعافة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا رعافة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا دما وصديدا وعلاقة اللهم اخرجها يا ربنا شمعا مع أذنيها ودمعا وغمسا مع عينيها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها بلغما اللهم أخرجها يا ربنا بلغما اللهم أخرجها يا ربنا فكها يا ربنا من سرة بطنها ومن أحشائها ومن قلبها ومن أحشائها ومن قلبها ومن سرة بطنها ومن تحت ضلوعها بسم الله بسم الله حسبي الله اللهم أنت يا ربنا وليها اللهم أنت يا ربنا مولاها اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها وأنت وليها ومولاها اللهم يسر أمرها يا ربنا الآن في هذه الساعة بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا البأس اللهم اخرج يا ربنا البؤس اللهم اخرج يا ربنا البأس اللهم اخرج يا ربنا العقاد اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا البأس اللهم اخرج يا ربنا البؤس اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الأعداء يا رب الأرض والسماء الله أكبر بسم الله اللهم أنت وليها اللهم أنت ناصرها اللهم أنت تجبرها يا ربنا فأنت الجبار فأنت الجبار يا جبار اجبرها يا ربنا واجبرنا أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله حسبي الله أنت حسبها يا ربنا وكافيها الآن يا ربنا تكفيها يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا من إنس وجان دفنه إنس وجان دفنه قريب وبعيد دفنه ذكر وأنثى دفنه مسلم وكافر دفنه يهودي ونصراني يا الله يا ربنا اللهم اكفيها يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا ومرشوشا ومرشوشا ومنثورا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا يا ربنا ومأكولا ومشروبا ومأكولا ومشروبا ومشموما ومشموما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل هذه الأسحار هوى وعشقا هوى وعشقا وغيرة وغلا وغيرة وغلا. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها وفيها لغيرها وفي غيرها لها. اللهم أبطلها يا ربنا من فوقها اللهم أبطلها يا ربنا من فوقها اللهم أبطلها يا ربنا من فوقها ومن تحتها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا من فوقها ومن تحتها من فوقها ومن تحتها. اللهم أبطلها رداء لها اللهم أبطلها كساء لها اللهم أبطلها يا ربنا لحافا لها اللهم أبطلها يا ربنا فراشا لها اللهم أبطلها يا ربنا سماء لها تظلها. اللهم أطلها يا ربنا أرضا لها تقلها. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعقاد. اللهم أطلها يا واحد يا صمد اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا وفكها. اللهم يا ربنا الآن الآن يا ربنا تخرج الآن الآن يا ربنا تخرج ويخرج من عليها. بسم الله وأخرجت الأرض وأثقالها. بسم الله وأخرجت وأخرجت وأخرجت. حسبي الله. اللهم أخرجها يا ربنا من رأسها اللهم أخرجها يا ربنا من جسدها اللهم أخرجها من باطن الأرض يا ربنا لها. اللهم أخرجها يا ربنا في دميا في دميا اللهم أخرجها في سبحة وفي خيط وفي حبل اللهم أخرجها في حديدة اللهم أخرجها في حديدة اللهم أخرجها في حديدة. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطلها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها واسم زوجها. اللهم أبطل هذه الأسحار على اسمها واسم أمها وعلى اسم زوجها تفريقا وطلاقا تفريقا وطلاقا وعداوة ونفرة ونفرة شديدة ونفرة شديدة بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها وأولادها يا ربنا وعلى ضرها وعلى ضر زوجها وأولادها. بسم الله بسم الله اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا قوية عظيمة شديدة تفريقا تفريقا طلاقا طلاقا شقاقا شقاقا ونزاعا واختلافا. اللهم أبطل هذه الأسحار فيها وعليها ومعها اللهم أبطلها يا ربنا قديمة وجديدة قديمة وحديثة وتتجدد عليها وتتجدد فيها وعليها ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا. حسبي الله حسبي الله حسبي الله اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله اللهم أطل يا ربنا سعا على اسمها يا ربنا وعلى رسمها يا ربنا وعلى صورتها. اللهم أطل يا ربنا سعا على اسمها وعلى رسمها وعلى صورتها وعلى آثارها على شعرها وملابسها وغطاء وجهها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على خمارها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على عباءتها اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا على دم دورتها على دم دورتها يا ربنا وعلى شعرها وظفرها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا على اسمها على اسمها ورسمها يا ربنا على اسمها ورسمها وعلى اسم زوجها وعلى أسماء أولادها. اللهم أطل سحر الشتات والفرقة اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا وانزعها. بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اللهم تولى أمرها يا ربنا. حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت حسبها يا ربنا وكافيها، يا ربنا وناصرها، يا ربنا وناصرها على من ظلمها، على من سحرها، على من سحر زوجها، على من سحرها وسحر أمها، على من سحرها وسحر أمها، على من سحرها وسحر أخواتها وإخوانها، على من سحرها وسحر أولادها. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، على من سحرها وسحر زوجها وأولادها، على من عدد أسحارها، على من كرر أسحارها، على من قرر أسحارها. أنت حسبنا يا ربنا، اللهم أنت حسبها يا ربنا وكافيها. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا على الخمول والكسل يا ربنا، وأثرت عليها في عملها في عملها في عملها في شغلها في شغلها، لأجل الخمول والكسل يا ربنا، ولأجل الرفض ولأجل الرفض ولأجل الرفض ولأجل الرفض ولأجل الرفض، ولأجل أن تنقطع عن عملها، ولأجل أن تنقطع عن عملها يا ربنا يا ربنا، وينقطع أملها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها لأجل فقرها وقلتها وذلتها. اللهم أطل سحر الفقر والقلة والذلة والكفر والكفر والكفر والكفر والشتات والشتات والدمار والدمار والدمار والنفرة والنفرة والنفرة. اللهم أطل هذه الأسحار على نفرة، على نفرة عظيمة، على نفرة من زوجها وأولادها، على نفرة زوجها وأولادها منها، على نفرة الناس واحتقار الناس لها، وعلى نفرة الناس منها، وعلى نفرة الناس منها واحتقارهم لها واحتقارهم لها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. بسم الله، اللهم أبطلها، احل عقدها، فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم فكها، اللهم أبطلها. أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، اللهم أنت حسبها، اللهم أنت حسبها، اللهم أنت حسبها، اللهم أنت حسبها، اللهم أنت حسبها، اللهم أنت حسبها يا ربنا، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها، اللهم أنت حسبها وكافيها يا ربنا. في هذه الساعة، في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا تكفيها وتكفي زوجها وأولادها، تكفيها وتكفي زوجها وأولادها يا ربنا، اكفيها يا ربنا، واكفي أمها وأهلها أجمعين، واكفي إخوانها وأخواتها، اللهم اكفيهم أجمعين، اللهم اكفينا أجمعين. بسم الله بسم الله، فسيكفيكهم الله. حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا فيها ومن حولها، فيها ومن حولها، فيها لزوجها وفي زوجها لها، فيها لأولادها وفي أولادها لها. اللهم أطلها حجابا عليها، اللهم أطلها يا ربنا درعا عليها، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطل هذه الأسحار، تعمي الأبصار عنها، تعمي الأبصار والبصائر عنها يا ربنا، وتنفر وتنفر الأشخاص منها، وتنفر وتنفر الأشخاص منها. اللهم أطلها على بغضها، على بغضها وعذابها وتعاستها ونكدها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم أطلها على تعاستها ونفرة الناس منها واحتقارها واحتقارها وامتهانها واحتقارها وامتهانها، على عذابها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا على نكالها وشقائها وعنائها، على شقائها وعنائها، وعلى عظيم ضرها، وعلى عظيم ضرها وغلبتها. بسم الله بسم الله بسم الله، حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله. اللهم أنت حسبها يا ربنا وكافيها، يا ربنا وناصرها، يا ربنا على من ظلمها وقهرها وغلبها وجعلها مهانة وجعلها مهانة وجعلها محتقرة وجعلها محتقرة وجعلها مهانة بين الناس، ونفرت منها الناس ونفرت منها الناس. اللهم أبط يا رب هذه الأسحار، كرهت الناس فيها، وكرهت وكرهت أهلها فيها، وكرهت وكرهت وكرهت صديقاتها فيها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار على فقرها وقلتها وذلتها يا ربنا، وعلى هوانها واحتقارها وامتهانها وامتهانها. الله أكبر. بسم الله